طرقا جديدة. حدث هذا الكلام في الطريق الدائري وحفرة القبور، وكانوا بيشلوها عمال الشركات حتى علموا غيره بيشلوها باللوادر، يشلوا الكتب في سكتهم. وشفت هذا الكلام من اكثر من 30 عاما في منطقة الأبجية، كانوا بيشيلوه شركة حسن علام بتشيله علشان تعمل الطريق الدائري، والعمال والمهندسين واقفين وبيشيلوا في القبور. حتى كنا لهم اتقوا الله ونشيل جثث للناس ونشيل شعر وما شاكل ذلك، ونحاول ان احنا نقله ونحاول ان احنا نحفر له مكان هناك عند قرافة الأبجية. المهم بعد كده يجيك مكان تاني يقول لك في طريق السويس، بعد شويه يضحك عليه العمران، بعد شويه يهدم لك هذه الايه الخبر ده، تاخد انت حته قد كده، بعد كده بقت ب 60,000 و 100,000. والناس التاجر في القبور الان واللي ياخد له حته من المحافظه بعد كده يسقعها، يتكلم بقى بلغه السوق، ما هو كل شيء ها هنا له ثمن، حتى الذي يموت يشترى له كفن، كل شيء بثمن، كل شيء بثمن، وكل شيء خاضع للبورصه، وكل شيء الناس بتتاجر فيه. ما الناس بتتاجر في الجثث بالنسبه لطلبه كليه الطب، فبيتاجروا كمان في الايه؟ بيتاجروا في القبور. تجد القبر قد كده وتلاقيه اغلى من شقه. يعني طب هو الشاب يروح يشتري شقه عشان يتجوز فيها، ولا يروح يشتري قبر للاسره؟ فيجي بقى يعمل في القبر، القبر كله كان بياخد 20 متر ولا 40 متر ولا حاجه، منطقه الاربعينات ولا حاجه، 40 متر يعني كبير قوي، عشان يعمل فيها كم لحد للاسره خلصت، ما هو اللحد بيتعمل خلاص، بعكس لما يعمل المقبره الفرعونيه اللي تنزل لها بسلالم وتجد روح يمين وروح شمال ويتحط، وبعد ما يجي بعد كده الانسان يتصرم ويتحول الى تراب يحولوه الطفل على الطامه. هو ده النظام الايه بتاع الطرق اللي ماشي عندنا في مصر. اما اللحد فهو امر اخر كما بينا لحضراتكم الان. حلو قوي قبور في تلبسه ماشي. فنقول هنا يقول الرسول، يقول البراء بن عازب: فقعد وقعدنا حوله كان على رؤوسنا الطير. شوف بقى، كان على، تصور لو انت قاعد وفي عصفوره ولا حمام على الراس، تقعد عامل ازاي؟ خايف ترمش لحظه تطير. معنى ذلك انهم جلسوا امام النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم اهتمام. هذا يبين لك كيف تربى هؤلاء الكرام. في الاول بيبين لك الماده الخام اللي استلمها النبي عليه الصلاه والسلام. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك على المنبر، يخطب الجمعة تركوه قائما وبيخطب. حينما سمعوا صوت طبل وغمر يصاحب مجيء قافلة تجارية كانت برئاسة دحية بن فضالة الكلبي ولم يكن قد أسلم بعد، فهرعوا إلى خارج المسجد وظل المهاجرون الأوائل. فخرج أهل المدينة يفرعون والقرآن سجلها عليهم. لماذا سجلها؟ ليه يا رب العالمين؟ بنسأل العدل الحكمة. لماذا؟ يعني حاسة زي دي حدثت، كان من الممكن الامر يبقى فيه شكش ان الله ستير يذكر عليهم. لا، ده بيذكر هنا عشان يبين لك المادة الخام اللي استلمها النبي عليه الصلاة والسلام، استلمه بهذا الرسول. شوف بقى بعد كده بقى يقف في ايه؟ في صفوف القتال، تسقط ذراع الرجل منهم فيحمل الراية باليد الاخرى، تسقط فيحمل الراية ببقايا يديه المقطوعتين. رجال من المؤمنين، رجال بعدها سنوات صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فتجد بقى لما كان يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، اتربوا لما قال له إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تأدبوا بأدب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ كانوا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير وهو يلحد له بالمد للمجهول. يلحد اللي بيعمله اللحد مين؟

فهل يقدر قدر رب العالمين سبحانه؟ نعم. يقول حتى ينتهى بها الى السماء السابعه فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض. اعيدوا ماذا؟ الروح. ولكن هذه الاعاده اعاده مؤقته لا تستمر، اعاده مؤقته من اجل السؤال، وهي اعاده ليست كاعادتها في الدنيا، اعاده تتعلق بالبدن تعرقا لا يعلمه الا الله، بدليل ان تصل الروح الى الجسد مره اخرى بحيث ان اهله انفتحوا القبر وجدوه قد ردت اليه روحه. لا، ده اعاده مؤقته واعاده لا يعلم حقيقتها الا الله عز وجل. واخدين بالكم؟ قال واعيدوه الى الارض، والا فان النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان ارواح المؤمنين في حواء ارواح المؤمنين بين انها طيور تطرح وتمرح في الجنه تعلق من اشجار وثمار الجنه، بعكس ارواح الشهداء في حواصل طير خضر يركب الله لها ابدانا. يعني ارواح المؤمنين تتحول هي الى طيور في الجنه، لكن ارواح الشهداء لا خاصيه، يركب لها ابدان فتصبح هي في حواصل طير خضر تطرح وتمرح في الجنه الى ان تاتي الساعه، فحينئذ تنفق الارواح في الاجساد مره اخرى ويعاد، ولكن الاجساد تعود وتلازم الارواح ملازمه لا انقطاع لها، لانه ليس بعد ذلك نوم ولا موت ولا شيء من هذا القبيل. واخدين بالكم؟ وانما هيتكلم عنها فيما بعد عن قبيل الروح حينما تعود الى البدن في يوم القيامه. قال واعيدوه اكتبوا كتاب عبد في عليين واعيدوه الى الارض. الاعاده المؤقته التي قلت لحضراتكم يعني انها بكيفيه لا يعلم حقيقتها الا الله عز وجل. فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى. قال فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان فيجلسانه. ولذلك لو كان امام عينيك تراه انت، تعاد الروح وانت لا ترى، والاجلاس لا يكون كاجلاسنا، وانما قضيه غيبيه بحته. يعني لو انت جبت في داخل القبر صورت، قعدت تصور وحاطط فيديوهات، لم ترى شيئا من هذا القبيل على الاطلاق، وانما هذه قضايا من القضايا الايه؟ الغيبيه. ويمثل لها العلماء يمثلون بعذاب القبر وبنعيمه، لان قدره الله لا تحدد حدها حدود. تصور انت بتبقى نايم، النوم بيحدث فيه شيء من قبض الروح والتوفي، ولكن توفي اصغر ليس كالتوفي الاكبر. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل. يعني يتوفاكم هنا؟ يعني ينيمكم ويعلم ما جرحتم، يعني ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه في النهار. البعث ده المقصود بالايه؟ الاستيقاظ. ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى، ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. لما نتكلم في سوره الانعام عن ايه؟ النوم والبعث اللي هو اليقظه، ثم تكلم عن الموت. وقال في سوره الزمر الله يتوفى الانفس حين موتها ويتوفى إيه كمان؟ والتي لم تمت في منامها، فيتوفاها فطرة، فيمسك التي قضى عليها الموت، لو قضى عليها الموت يمسكها عنده، يبقى صح وما يقومش، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ولذلك انت في الدعاء تقول قبل ما تيجي تنام باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي هذا معنى ايه؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، فان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها

نمو. ولذلك الزكاة معنى الايه؟ النمو. ولذلك قال وما اتيتم من ربا. الربا كلمة ربا في اللغة يربو. وده تسمى المربى مربى. فعلا. ربا. لان الربا الزيادة. يربو. يعني لان الفلوس بتولد فلوس. فقال وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس. ده في الدنيا. فلا يربو عند الله. ما يزيدش عند الله. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. تتضاعف. ولذلك قد يمحق الله الربا. لانك شايفه بيكبر في الدنيا بتزيد الاموال. لكن عند الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى الربا منفوق البركة. لكن ايه اللي بينمو عند الله؟ الزكاة. خشوا بص. يمحق الله الربا. يمحقه يضيعه يمحوه. ويربي الصدقات. تربو تزيد. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يعني اذا تصدق بشق تمره او تصدق بدرهم بشيء قليل جدا فان الله يربيه لاحدكم يربيه كما يربي احدكم ايه فلوه عندك مهر صغير تفضل تربيه لغايه ما يسمى ويكبر انت اللي الله يربي لك ويربي الصدقات فالزكاه نمو فشوف هنا بيقول ايه في القران ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها يجي الفلاح مع الزكاه والنماء وذلك تزكو النفس ولذلك الزكاة ارتفاع واستشراف لأعلى ولذلك حينما يأتيها ملك الموت مجرد ما تخرجي تخرج كما تسير القطرة من فم الحصان ليه لأنها عالية مستشرفة لأعلى اخرجي إلى رضا الله عز وجل فتخرج إلى رضا الله لا طب الروح الثانية وقد خاب من التدسية كلمة التدسية في اللغة الإخفاء دس الشيء خبار فهي عكس الزكاة زكاة تنمو تعلو إلى أعلى هذه تغوص في الأعماق وتختفي فإذا جاء الملك يقول لها اخرجي هل تخرج؟ لا تتدسى لأنه دس نفسه فكون الجزاء من جنس العمل فتختفي في جميع اعضائه شوف الحبيب يقول قال فيقول ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب قال فتتفرق في جسدي يحدث مساله التدسيه بقى تتدسى وتختفي وتستخبى في جميع اعضاء جسمي هل لا يتركها ملك الموت لا فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول شوكة حديدة ذات أشواك حينما تمر السفود هذا يجعل في الشاء أما يريدون أن يقوموا بإيه بشيها فتدخل في دبورها وتخرج من فمها يبقى عامل كده زي ما بيقعد يعمل الكباب دي على السيخ فهذا السفود له اشواك تخيل لما يمر على الصوف المدلول يعمل فيه مزق فيه ازاي يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويصف حاله الشده والعذاب الذي يعانيه الكافر ساعه اخراج الروح والعياذ بالله فيقول فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المدلول فيأخذها تخرج في يديه ستخرج فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عينين في الملائكة الذين معهم مسوح من مسوح النار وحموط من حموط النار فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله فيصعدون بها ف